ظاهر فرجه، ولا يحتاج إلى أن يولج أصبعه في الفرج، وإنما يخرج يغسل ما ظهر ويتجنب ما سوى ذلك. تقول السائلة: هل تعتبر القدرة التي قبل نزول هل تعتبر القدرة قبل نزول الحيض من الحيض؟ القدرة إنما تعتبر من الحيض إذا أتت في زمن الحيض، وأما ما قد يوجد من قدرة قبل وقت الحيض من مقدمات فلا تعد حيضا. تقول السائلة: لدي خادمة جاءت من بلادها إلى جدة مع زوجها، وأنا مقيمة في ينبع، وقمت بكفالتها، وهي الآن تريد مني أن أسافر بها كل أسبوعين إلى زوجها في جدة، فما حكم سفرها معي أنا وزوجي وأطفالي؟ لا شك أن السفر بها إلى جدة سفر بها مع غير محرم، وهو إعانة لها على محرم. لكن إن كان سفركم إلى جدة وإبقاؤها في ينبع يعرضها لخطر، وإذا ذهبت معكم كان ذلك أصون لها، فإن ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعظمهما من القواعد المقررة. تقول السائلة: ما حكم استعمال الدهان الذي يسمى بالفكس في نهار رمضان؟ لا يؤثر على الصوم، ولا يفطر الإنسان بما يشمه من الروائح من عطرية أو غيرها. يقول السائل: نسمع كثيرا من الناس عند الرفع من الركوع يقولون: ربنا ولك الحمد والشكر، فما هي الصيغة الصحيحة وما هو التوجيه؟ الصحيح أن كلمة الشكر لا أصل لها، وإنما الألفاظ الواردة ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه هي الألفاظ الواردة في مثل هذا المقام. وأما كلمة الشكر لا، فلا أعلمها واردة في الحديث، فالأولى تجنبها. تقول السائلة: تلزمني كفارة يمين، فهل أطعم 10 مساكين من نفس البيت الواحد أم من بيوت متفرقة؟ إذا كان في بيت واحد 10 مساكين فأعطوا كفارة اليمين أجزأ ذلك، ولا يحتاج إلى طلب مساكين في بيوت عدة. تقول السائلة: نحن ندرس في تحفيظ القرآن، وفي أيام الدورة الشهرية نضطر إلى لمس المصحف وقراءته بلباس القفازين، فما حكم ذلك؟ تريد الإنجاب ومر على ذلك سنوات طويلة، تطلب منه أن يتعالج ولكنه يرفض، هل هذا سبب يحق به للمرأة أن تطلب الطلاق أو أنها تجلس معه؟ بل يحق لها أن تطلب الطلاق في حال تحقق عدم إمكان الإنجاب منه، أو في حال رفضه للعلاج إذا كان يحتمل أن ينجب لو عالج، لأن من مقاصد النكاح التوالد، بل إن أهم مقاصد النكاح التوالد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم. تقول: ما هو الحد الذي تستطيع الزوجة أن تسمح به لزوجها ليتمتع بها أثناء الحيض؟ يتمتع منها بما شاء غير الفرج، وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت إحداهن أمرها أن تتزر إزارا من السرة إلى الركبة أو فوق الركبة فاستمتع بما فوق ذلك، وربما وضعت خرقة على فرجها فاستمتع بما عدا ذلك. وهذه سالة تقول أن زوجها يطلب منها أن يأتيها في دبرها، فما حكم ذلك وخصوصا أنه يلح عليها كثيرا؟ وقد تكرر هذا السؤال. لا يحل لها أن تمكنه من ذلك، وهذه تسمى باللوطية الصغرى، أي جماع المرأة من دبرها يسمى اللوطية الصغرى، يعني ليس باللوطية التي توجب القتل، ولكنه منكر من المنكرات العظيمة. يقول: هل للذهب الملبوس زكاة؟ الحلي المستعمل إذا استعملته المرأة، اختلف العلماء هل فيه زكاة أو لا، والصحيح أن فيه الزكاة كما هو مذهب أبي حنيفة، والرواية رواية عن أحمد وقول الشافعي، هذا هو الصحيح والذي تعضده الأدلة وتؤيده، والقول الآخر لا تجد، لكن الصحيح وجوبها. تقول السائلة: هل صحيح أن الأعمال أي أعمال السنة الماضية ترفع في 15 من شعبان؟ لا صحة لذلك، والمراد بقول الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، إنما هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان. تقول سيدة: مدة الحيض عندها 15 يوما، ما حكم الصلاة والصوم في هذه الفترة ومتى يكون صحيحا؟ ما دام أن مدة الحيض 15 يوما فإنها تكف عن الصلاة والصيام في هذه المدة، الصيام يقضى والصلاة لا تقضى. تقول: إذا نامت عن صلاة الفجر متى يجب عليها قضاؤها، مع صلاة الظهر أم إذا صحت؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حال ما يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فإذا نام إنسان عن صلاة من الصلوات واستيقظ بعد مضي وقتها فعليه أن يبادر إلى أدائها. تقول السائلة: في بيتي بنات مراهقات وأبناء، وعندنا ما يسمى بجهاز الدش، فما حكم النظر إليه؟ لا شك أنه وسيلة فساد ومصدر بلاء ونافذة من نوافذ الفواحش، والواجب على كل مستطيع أن يحارب هذا الجهاز. ما يتوقع الإنسان، ما يتوقع إذا نظر فتى مراهقا أو فتاة مراهقة إلى ما يعرض في شاشات تلك القنوات من التصاق رجل بامرأة، أو دخول رجل وامرأة في لحاف واحد، وظهور حركة تقلب بعضهم مع بعض، ما الذي ينتظر من شاب في مكتمل حيوية الشباب وشابة في عز المراهقة؟ ألا يخشى أن يدفع الشيطان أحدهما على الآخر؟ وقد حصل من ذلك أشياء، فالواجب الحذر، ويجب على المرأة قبل الرجل أن تحارب مثل هذه الحالات وأن تطهر بيتها منها، ويجب على الرجل أن يكون عونا للمرأة في ذلك وأن يتعاون على البر والتقوى، فنسأل الله الهداية. تقول: أصبت بمرض ليس له دواء في الطب، أريد أن أعرف كيف يمكن التداوي بالقرآن. ما أنزل الله جل وعلا دواء إلا داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وأعظم ما يحصل به التداوي من القرآن قراءة القرآن. أعلام مواضع الألم أو مسح الجسد نفسه نوع المسح، وقراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة وسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وسورتي أي المعوذتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ لمثلهما. فيقرأ المرء على نفسه، أو يقرأ الزوج على زوجته، أو الأب على ابنته، ويكرر ذلك مرات، ويلح على الله بالدعاء. ونسأل الله أن يشفي السائلة ويشفي مرضى المسلمين في كل مكان. تقول سمعت من بعض الناس أن الأموات بعد موتهم يعلمون بما يجري لأهليهم وأبنائهم، فما صحة ذلك؟ هذه أمور من أمور الآخرة. أما أن الأموات يسمعون كلام الأحياء في مخاطباتهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى قتلى بدر في البئر في الرقي، وجاء إليهم وقال يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة رضي الله عنهم ما تنادي يا رسول الله من أناس جيفوا يعني خاسوا؟ فقال ما أنتم لأسمع مما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. تقول في ذمتي 2000 ريال لأمي وقد توفيت، هل يحق لي أن أتصدق بها في رمضان أم ماذا علي؟ هذا المال الذي في ذمتك لأمك أصبح ميراثا للورثة، فإن أذنوا لك بالتصدق به فافعلي، وإن لم يأذنوا فأعطي كل ذي حق حقه. قل ما حكم تخصيص عبادة أو صلاة في 14 و15 من شعبان؟ لا يجوز أن يخص اليوم 14 و15 بشيء من العبادات، لأن ذلك لم يأتي عن رسول الله، فلا يحل لنا أن نتقرب إلى الله بخصوصية ليوم أو ليلة إلا بناء على دليل من الشارع ولا دليل. تقول حلفت ألا تسلم على ابنها مدى الحياة لأنه عصاها ورفع يده عليها، ولكن قلبها يحن إليه مرة أخرى، فما الحكم؟ إن كان تاب وندم فلتسلم عليه ولتكفر عن يمينها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. تقول إذا أراد الرجل مباشرة زوجته بين فخذيها ودون الفرج، فهل على المرأة غسل جنابة؟ لا غسل عليها إلا إن أنزلت، فإن حصل منها إنزال في أثناء هذه المعاملة وجب عليها الغسل، وإن لم يحصل إنزال فلا غسل عليها. تقول هل يجوز الصلاة والمصحف في يدي بقصد القراءة؟ لا حرج أن يقرأ الإنسان في المصحف وهو يصلي، وإذا ركع وضعه في جيبه لا حرج في ذلك. تقول ما الحكم في من عاهدت نفسها على ترك شيء معين ثم بعد فترة من الزمن فعلته، علما بأن هذا العهد من غير يمين، فهل يجب عليها الكفارة؟ نعم يجب عليها الكفارة، العهد أغلظ من اليمين. تقول ما هو وقت صلاة الضحى وما هي أحسن الأوقات لأدائها؟ وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمحي بمقدار الرمح، وهو طول قامة الرجل المعتدل الذي ليس بالطويل ولا بالقصير، ويستمر إلى أن يأتي وقت الزوال. وأفضل أوقات صلاة الضحى عندما تشتد حرارة الأرض، وهي صلاة الأوابين كما في صحيح مسلم. وصلاة الضحى لها فضل عظيم، إذا أصبح الإنسان في يومه أصبح وقد وجب عليه بذل 60 و300 صدقة في كل يوم. فلما قال الصحابة ليس كلنا يجد ما يتصدق به، قال عليه السلام يعطي الله هذا الأجر، إن قال إن بكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وكفك أذاك عن الناس صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى، أي أن من صلى ركعتي الضحى فكأنما بذل 60 و300 صدقة. وأما المحافظة على صلاة الضحى فقد روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه، يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حي، أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. قل ما رأي فضيلتكم في التلقيح الصناعي إذا كان هو الحل الوحيد، ونرجو من سماحتكم الدعاء لنا بالذرية ولمن حرم منها. أسأل الله جل وعلا أن يهب كل مسلم ومسلمة ذرية صالحة نافعة بارة. والتلقيح الصناعي إذا تحقق أنه من ماء الرجل الزوج ومن إنتاج المرأة، وتأكد حصر اليقين على السلامة من الاختلاط في وقت الحضانة الأولى إلى أن يعاد أو إلى الرحم، إذا تحقق ذلك فإن شاء الله لا حرج. أخبر سؤالين وثلاثة، الأسئلة كثيرة جدا والوقت يزل. طيب من قبل الأخير أو السؤالين الأخيرة، تقول إذا عرفت الزوجة وتأكدت فعلا من خيانة الزوج لها بالحرام، فما هو الأفضل لها فعله؟ وهل إذا لجأت إلى القاضي هل يطلقها منه بسبب هذا الذنب الذي ارتكبه وهو محصن؟ إذا اتهمته بالزنا ولم تقم البينة على ارتكابه الزنا فحد يقام عليها، وهو جلد القاذف، وهي 80 جلدة. لكن إن علمت أنه تاب وترجح لها أنه تاب توبة صادقة تبقى معه ولا حرج إن شاء الله. ما هي أحسن الله إليك الأسباب التي تجعل الرجل يلجأ إلى هذه المعصية؟ هل هناك أسباب مباشرة من النساء من الزوجات؟ قد تكون الزوجة معينة على ذلك، وقد تكون حالات التبرج في الأسواق معينة على ذلك، وقد تكون أسباب هذه الأطباق الفاجرة معينة على ذلك، وقد يكون السفر للخارج ولو بصحبة الزوجة معين على ذلك. فإن الأسباب كثيرة كما يقول الشاعر: تعددت الأسباب ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ومع هذا ينبغي للمرأة أن تكون جادة في امتلاك قلب زوجها بالطرق المباحة، بالتجمل، تهيئة أسباب إشباع نفسه بمنظرها وحديثها ولزومها المنزل وحرصها على الاجتماع به من غير إضاعة لوقته ووقتها. ثلاث نقاط نختم بها هذا اللقاء مع سماحة الشيخ. النقطة الأولى: كثير من الرجال يشتكي، وذلك متواتر عنهم، وهو أن الزوجات في البيوت تكون على هيئة ليست بتلك الهيئة التي تخرج بها إلى الأفراح وإلى المناسبات، حيث تلبس أفضل ما لديها وتفضع أفضل أنواع المكياج والعطورات، ثم تشتكي من سوء المعاملة من الزوج. فهل من نصيحة لأخواتنا؟ لا شك أن المرأة مطلوب منها أن يكون أرقى حالات تجملها وتحسنها لزوجها، لا أن تكون ذات بهاء وحسن وتطلية إذا خرجت إلى الناس، بل تحرص على أن تبدو أمام زوجها بما يغريه بها ويشبع عينيه ورغباته الخاصة بها عن التطلع إلى غيرها. ثم تحرص على شغل وقته عن مشاهدة التلفاز، فإن مشاهدة التلفاز من شأنها أن تؤثر في الزوج ومن شأنها أن تؤثر بالزوجة، لكن الزوجة قد يصعب عليها تحصيل ما يؤثر في نفسها، والزوج قد يجد أسباب تحصيل إرواء رغباته السيئة في مثل هذا الحال. ووجود التعاون بين الزوجين ووجود حرص المرأة على تهيئة الأجواء التي يكون من شأنها صد الزوج عن ما يضر بأخلاقه وبيته، فهذا أولى. الأمر الثاني: في هذه المدينة ظاهرة، وهي كثرة خروج النساء من البيت بحجة أنها ليس لها قريب هنا أو ليس لها أهل، وأن ذلك من دواعي الطفش، فإنها تخرج إلى المناسبات وإلى الحفلات وغير ذلك. فما رأي سماحتكم؟ ما أجمل لزوم المرأة بيتها وصبرها على الوحدة فترة بعد أخرى ثم تألف ذلك وتصبح عادة لها، إن خرجت أحست بالضيق وإن بقيت أحست بالسرور والغبطة. ثم ينبغي أن يكون للمرأة ما يشغل بالها في البيت من عمل. لماذا الزوج يعمل وهي لا تريد أن تعمل؟ ينبغي أن تعود نفسها خياطة ما يحتاج إلى خياطة، وتنظيف ما يمكن تنظيفه، حتى ولو صار الأمر بتعديل بعض الأثاث من موضع إلى موضع إذا لم يشق عليها، فينبغي أن يسلك ذلك. ينبغي أن تحرص غاية الحرص على أن تملأ وقتها، وقت فراغها، بما يشغلها دون إرهاق، وتكون في غالب أمورها محافظة على البقاء في المنزل. أخيرا أخواتي، قبل أن يختم الشيخ بنصيحة، أود التنبيه على أن الأسئلة كثيرة جدا، وأن الشيخ وقته حفظه الله مستنفذ من الصباح الباكر، جعل الله ذلك في ميزان حسناته، ولا نود أن نشق عليه، ولكن هذا إن شاء الله ليس بوعد جازم، لكن نحاول قدر الإمكان أن بقية الأسئلة تعرض عبر الهاتف على سماحة الشيخ أو على غيره من أهل العلم إن شاء الله، ثم تجدون الإجابة لدى مركز الأنشطة النسائية. وأود بهذه المناسبة أن أشكرهن على حسن إدارتهن لهذه المحاضرة. وأخيرا سماحة الشيخ أحسن الله إليك، هل من كلمة توجيهية للنساء بمناسبة قدوم شهر رمضان نختم بها؟ أوصي النساء والرجال بالعناية بهذا الشهر المقبل، فإنه شهر الصبر، الصبر ثوابه الجنة، شهر الإحسان، شهر التضرع إلى الله جل وعلا، شهر القرآن. أوصيهن وأوصي الرجال بتقوى الله في هذه الأمور كلها. وإنه ليسرني أن أطيل المكث هنا والإجابة على أسئلتهن، لكن لأن عندي سفرا صبيحة غد، قد يكون بإذن الله قد يكون من الشاق علي الاستمرار، كما أنني قد أعجبت بحسن إعداد هذه الأسئلة، كما أعجبت بكثرتها الهائلة، وددت لو أن الوقت يتحمل والشواغل منصرفة والموانع غائبة لبقيت على الإجابة على الأسئلة. ثم إن كنا أيضا بحاجة للانصراف، لأن الكثير منكن ينتظركن عمل أو دراسة أو غير ذلك. وأختم كلمتي بوصية الجميع بإحسان العمل لوجه الله والحرص على التأدب بآداب الإسلام والجد والاجتهاد في إصلاح الذرية وصيانة الأزواج بكل ما يمكن من الصيانة المباحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله إليك يا شيخ وجعل ذلك في ميزان حسناتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى في هذا الشريط متسع، فأكملناه بالمادة التالية: إخلاص العبادة لله جل وعلا والمحافظة عليها. وإذا لم تتضافر الجهود في التقويم والتربية الدينية مع الحزم على التحصيل العلمي، إذا لم تتضافر هذه وتلك حصل ضياع وفشل، ونسأل الله اللطف والعناية. فضيلة الشيخ، أنا أحد المتورطين بشراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، فكيف المخرج؟ أنا أحد المتورطين بشراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، فكيف المخرج؟ يمكنك أن تراجع من باع عليك وتفاوضه على تعديل العقد بالطريقة التجارية التي تحسنها أنت وهو، فإنه ليس علي حل الطريقة ورسم الخطة، وإنما علي بيان الحكم فيما يتعلق ببيع لا يستقر وأجرة لم تستقر، فإن نتيجة العقد معلقة في الهواء لم يتبين استقرارها، والأصل في العقود أن تكون مستقرة. سماحة الشيخ، إنني من سكان ضواحي مكة وأعمل في هذه المدينة، وأنوي أن آخذ عمرة في رمضان مع أهلي، فهل يلزم أن أحرم من ميقات ينبع أم أذهب إلى مكة ثم إلى أهلي، وهناك عند العمرة آخذ عمرة دون الإحرام من ميقات ينبع؟ أنت الآن من أهل ينبع، وحكمك حكم أهل ينبع، فإذا أردت أن تعتمر من محل من بسفرك من ينبع فحكمك حكمهم وليس حكمك حكم أهل مكة. إذن عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به، في ذهابك إلى مكة. ما حكم استقدام الخادمات بدون محرم للضرورة؟ لا شك أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. وإذا استقدم إنسان خادمة بمفردها غير محرم كان شريكا في الإثم في ذلك العمل. أما إذا طلب هو قدومها وأخبر أنه يريدها أن تقدم مع محرم فإنها إن قدمت مع محرم فحسن، وإن قدمت بدون محرم فالإثم عليها بمفردها ما دام طلب أن تقول مع محرم. أرجو بيان كيفية رفع الأصبع للدعاء في التشهد.

أرجو كيفية رفع الأصبع للدعاء في التشهد. يرفع الأصبع السبابة عند ذكر الله جل وعلا، ولا يكون الرفع بحركة آلية متوالية، وإنما إذا مر على اسم الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد، ويشبه ذلك أشار بأصبعه السبابة بيده اليمنى فقط إلى وحدانية الله جل وعلا. زوجي وأبنائي لا يؤدون الصلاة جماعة في المسجد رغم أننا نسمع الأذان والإقامة وأبذل جهدي في توجيههم ونصحهم ولكن دون جدوى، فهل علي شيء في ذلك وماذا عليهم؟ حتى صلاة الجمعة يذهب الوالد جمعة ويترك جمعتين وهكذا، فماذا عليه؟ كما أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، أرجو النصيحة والجواب الشافي. لا شك أن المحافظة على الصلوات الخمس بالنسبة للرجال بأدائها في المسجد سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عدم الصلاة في المسجد ضلال كما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأن ترك صلاة الجمعة عمدا من أعظم الأخطار على انطماس القلب وفساده، والواجب أن يتعاون أهل البيت على البر والتقوى. ولا شك أن ما تقوم به السائلة من نصح وأمر لزوجها وأولادها بالصلاة مع المساء مع الجماعة في المسجد من أعمال البر والتقوى، وعليها ألا تيأس، فإن قلوب العباد بين صبعين من أصابع الرحمن. أما إن كان أحد منهم يسمع فيجب عليه أن يجتهد ويغير من حالته ويتوب إلى الله مما مضى ويعزم أن لا يعود لذلك، فإن الصلاة مع الجماعة فيها فضل عظيم. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 جزءا أي درجة، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام إذا أداها حاضرا إليها راغبا في أدائها واستمع الخطبة وأنصت لها، فهو في تركه صلاة الجمعة عرض نفسه لأخطار الذنوب، نسأل الله العافية. فضيلة الشيخ، أريد السفر إلى الخارج، فهل يجوز لي الزواج ثم الطلاق بعقد صحيح ومهر وشهود، حيث أني لا أعلم المدة هل هي أسبوع أو أسبوعين، لكن ذهابي للسياحة وخوفا من الوقوع في الزنا؟ السفر لبلاد الكفار من أجل السياحة لا يحل، فإن السفر للكفار لا يجوز إلا لأمر ضروري من تعلم علم الأمة محتاجة إليه ولا يوجد في أرض الإسلام، أو لعلاج مرض لم يوجد له علاج في أرض الإسلام، أو للقيام بعمل يتحتم أن يقام به للدولة، ويقع الاختيار عليك. وأما أو للدعوة إلى الله جل وعلا. وأما السفر لرؤية الناس ورؤية بلاد الكفار والتنزه فيها فهو لا يحل، هذا من جانب. والجانب الآخر الزواج بنية الطلاق، الصحيح أنه شبيه المتعة الشائعة عند بعض الفرق التي قد حرمها نبي الله صلى الله عليه وسلم وشدد في أمرها، ونقل ذلك عنه علي وغيره رضي الله عنهم أجمعين. وفي المسألة خلاف في هذه المسألة، لكن لا شك أن الزواج بنية الطلاق، وأن القصد مجرد الاستمتاع، لا ينويها زوجة، وإنما تزوجها وإذا انتهى من حاجاته طلقها وعاد، ولو لم ينص على ذلك، ما دامت النية هكذا فالصحيح أن ذلك محرم. لا شك أن هناك قول يقول ما دام العقد قد سلم من الاشتراط والتأجيل وتم الإيجاب والقبول والمهر والشهادة والولي فلا بأس ولا دخل للنية، لكن الصحيح خلاف ذلك، بدليل أن المحلل وهو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاث مرات ليحلها لزوجها، إذا فعل ذلك وهي لم تعلم وأهلها لم يعلموا، ولكنه هو ينوي طلاقها وينوي إحلالها فقط لزوجها، أن هذا الإحلال لا يصح ولا تحل لزوجها الأول إلا بزواج شخص يريدها زوجه، فإذا طلقها حلت الأول. فضيلة الشيخ، انتشرت بين التجار في الآونة الأخيرة طريقة لجذب الزبائن، فيقول لك إذا اشتريت قطعتين مثلا فلك هدية معلومة، مثاله إذا اشتريت ثلاث علب من كذا من حجم كذا فلك كذا. الطريقة الأخرى في بعض البقالات يقول لك صاحب البقالة إذا اشتريت بمبلغ 200 ريال فإنك تستحق كذا أو غير ذلك، فهل يجوز هذا؟ الذي يبدو لي أن ذلك جائز، ما دام يقول من اشترى مني كذا فله خصم كذا، أو فله سلعة قيمتها كذا، فهذا بذل ذلك عن طيبة من نفسه، وليس فيه تغرير ولا خداع. ومثله من قال من أصحاب محطات ضخ البنزين، من أخذ من المحطة مني كذا وكذا تغسل سيارته بالمغسلة بدون مقابل، لا حرج في ذلك على الصحيح. سماحة الشيخ، تعلم حفظك الله ما هو الحال عليه للمجتمعات العصرية على اختلاف أديانها من مدنية، وما يترتب على ذلك من وسائل ساعدت على نقل عادات وتقاليد المجتمعات المختلفة على أمتنا، وفي مجمل ذلك حياة المرأة العصرية وما يحيط بها من كل جانب من مغريات مادية ومعنوية ورغبة منها للحاق بركب المرأة العصرية، فكيف يكون التوفيق؟ ما أسهل الأمر، تتمسك بدينها وتعتز به وتعض عليه بالنواجذ، ولا يضيرها مخالفات سائر المجتمعات، نحن أمة مسلمة علينا أن نتمسك بديننا، وديننا لا يمنع المرأة المسلمة من الأخذ بما أباحه الله جل وعلا، وأما ما حرمه الله فلا يكون انتشار العادات والتقاليد السارية في مجتمعات الغرب والشرق، لا يصح أن يكون ذلك مؤثرا على المسلمة. المسلمة لها أن تتعلم ولها أن تعلم ولها أن تكون طبيبة ولها أن تكون مساعدة طبيبة، لكن كل ذلك مع الاحتفاظ بالحشمة والستر والعفاف وعدم الاختلاء برجل أو رجال، ومع ذلك فإنها لن تجد حرجا في الحياة ولا ضيقا بلوازمها وتحصيل مقاصدها. والواجب أن يظهر أثر المسلمة وتميزها بين النساء، وينبغي أن تعرف أنها مسلمة في أي وسط من أوساط الدنيا بمجرد رؤيتها، لأن الواجب على المسلمة ليس كالواجب على غير المسلمة، لأن غير المسلمة كافرة وليس بعد الكفر ذنب من الذنوب التي دونه. هناك بعض الناس هداهم الله يحلقون لحاهم وهم لا يجهلون الحكم بل يتجاهلونه، فهل من نصيحة تقدمونها لهم؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحاء وجزوا الشوارب، خالفوا المجوس. ومن هذا يعلم أن إعفاء اللحية واجب على كل مسلم، ولا شك أن هذه المدنية التي عمت وطمت ما ذكرته بالسؤال بعض آثارها، فإن الناس إلى وقت غير بعيد لا تجد فيهم من يحلق لحيته، بل كان الناس في وقت ليس بالمغرق في البعد، تجد عامة الناس في الغرب الإسلامي بل ما وراءه في الغرب الأوروبي ترى الناس مبقين لحاهم، لكن جاءتهم هذه الموضة كما يقال أو العادة وهبت ريحها فأصابت كل وطن، واختلفت الأوطان مقل ومكثر، وكان الناس إلى وقت غير بعيد جدا قد يعاقب الإنسان عقوبة أشد عليه من الجلد والسجن بحلق لحيته، فإذا حلقت لحيته وإن كانت معصية لكن يرى أن هذا عذاب في غاية من الشدة. فضيلة الشيخ، من الملاحظ في هذه المنطقة بأن على كل موظف توجد بطاقة خاصة ويوجب عليه النظام إبرازها، وتكون الصورة على الواجهة ويقوم بالصلاة بها وهي بارزة، فهل في ذلك شيء؟ لا حرج في ذلك ولا بأس به إن شاء الله، وليست هذه الصورة من الصور التي لا يحل اقتناؤها ولا حملها ولا تدخل الملائكة بيتا هي فيه، بل هذه كما ذكرت مرارا بمنزلة حبس الظل، فلا حرج في ذلك. ديننا هو الدين الإسلامي، وتاريخنا هو التاريخ الهجري، وفي هذه المنطقة تستعمل الشركات التاريخ الميلادي في تعاملها وصرف الرواتب، مع العلم أن كل سنة نعمل ما يقل عن أسبوع وزيادة عن التاريخ الهجري. لا شك أن في هذا السؤال رائحة الاقتصاد، وبعض الناس إذا استورد عاملا اشترط عليه أن تكون مرتباته مرتبطة بالتاريخ الميلادي، ينبغي للأمة المسلمة في كل مكان أن تجعل تاريخها ومواقيت أمورها مرتبطة بالأهلة، والله جل وعلا لما سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم لما الهلال يبدو ضئيلا ضئيلا ثم يتسق ثم يبدأ بالنقص إلى الاضمحلال، أنزل الله جل وعلا: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وكان العرب في الجاهلية معتمدين على الأهلة، فجاء الإسلام وأبقى الأمر كما كان، إلا أن المسلمين اختلفوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤرخون ابتداء تاريخهم. فقال قائل: من تاريخ مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يهاجر إلا في ربيع. وقال بعضهم غير ذلك، ثم اتفق رأيهم على أن تكون الهجرة من انتهاء شهر الحج، وهو الذي استمر العمل عليه إلى أن طفحت على الناس أمواج وزبد الآثار الغربية، فأصبح التاريخ الميلادي شائعا في أماكن متعددة من تجارية وغير تجارية. فلعل الله جل وعلا أن يهيئ للمسلمين عودا إلى ما هو أهم من التاريخ، وهو إلى تحكيم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. سماحة الشيخ، اعتدت في السنوات الماضية الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان في المسجد الحرام، وترك زوجتي وأبنائي عند أهل زوجتي، ولكنهم الآن يشتكون أن الوقت يضيع عليهم ولا يستطيعون القيام بالأعمال الصالحة والصلوات على أتم وجه في بيت أهل زوجتي، فأيهما أفضل لي، الاعتكاف أم القيام على أهل بيتي حتى يستطيعوا أداء الواجبات والسنن في هذه الأيام؟ أهل بيتك رعية أنت مسؤول عنهم، وإذا أضعت رعيتك لأجل الذهاب للاعتكاف فإنك تكون فرطت بهم، بل إلزم البقاء عندهم. وإذا احتجت للاعتكاف في المسجد ففي مسجد تعلم أحوالهم وتنظر إلى أمورهم، والاعتكاف ليس بواجب، فإنك إذا تركت الاعتكاف من أجل إصلاحهم واستصلاحهم وصيانتهم فبحول الله تؤجر على ذلك. فضيلة الشيخ، زوجتي تواصل الدراسة وقت العصر، وعندي أطفال صغار، ولم أستطع الذهاب بهم إلى المسجد خوفا عليهم من الضياع وإزعاج المصلين، فهل يجوز أن أصلي في المنزل؟ إذا كنت تخشى عليهم إن خرجت من المنزل وتخاف عليهم، وإن ذهبت بهم إلى المسجد خفت عليهم وكان هذا الخوف في محله، وزوجتك لا تستطيع أنت ولا هي ترك دراستها بعد العصر، فلا حرج عليك، لكني لا أظن الأمر كذلك. فلو عرضت لك حاجة لذهبت إليها، ولو احتجت لشراء سلعة من السوق لأستبقيتهم وذهبت إلى السلعة التي تريد. ثم إنك إذا عودتهم على السكون وألزمتهم بالأدب أمكنك أن تحضرهم إلى المسجد وأن تجلسهم في زاوية منه إن كانوا ممن لا يصلون مع الجماعة لصغر أسنانهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لا يعفي من صلاة الجماعة إلا أمر ضروري تركه يعرض للضرر. ما حكم الدخول والخروج أمام إخوة الزوج إذا كانوا في بيت واحد وهي متسكرة، وسواء كان الزوج موجودا أو غير موجود؟ وما حكم مقابلتهن بدون حجاب؟ أما مقابلة المرأة لإخوان زوجها بغير حجاب فلا يحل، وأما سكن الرجل ومعه امرأته في بيت فيه إخوانه ووالده، فالناس إلى وقت غير بعيد تجد في المنزل الواحد الرجل وأبناءه الثلاثة أو الأربعة بزوجاتهم يلتزمن الحجاب ولا تبقى شبهة ولا شك. لا يخلو واحد بزوجة أخيه ولا تتبرج أمامه فلا حرج في ذلك إذا التزمت الحشمة وتقيد بالصيانة وحوفظ على الحجاب. هل يجوز للشاب أن يتحدث مع الفتاة عبر الهاتف ويقول أنا أتسلى؟ وكيف ترضى البنت أن يتسلى الشاب بمحادثتها؟ وأين أهل البنت عن ابنتهم؟ فنرجو توجيه النصح. هذا كتمسح الذئب بالشاة ويقول إنما قصدي فقط أجرب لنا صوف الشاة. هذه مبادئ الفساد ومنافذ الإغراء والاستغراء. ولا شك أن الهاتف فيه خير كثير ولكن فيه شر كبير. وكم من فاجعة وواقعة كان سببها الهاتف وما فيه من اتصال. يبدأ الاتصال بالسؤال عن فلان ثم يقول غلط ثم يعود ويكرر السؤال ثم يحصل تبادل حديث إلى أن يصل الأمر إلى حد المواعيد. يجب على الأم أن تكون في غاية اليقظة بالنسبة للبنات، ويجب على الأب أن يكون في غاية اليقظة لأولاده أيضا وبناته. وكم من فاحشة كان سببها الهاتف والاتصال، وكم قبض على امرأة ورجل في خلوة برية كان بريدها كان الاتصال بريدها. يجب الحذر. لا شك أن هذه المدنية المعاصرة جاءت بخير كثير ولكنها جاءت ببلاء وشر وفتنة. هذا السائل يسأل عن بعض الألعاب كلعبة الورق والضمنة والكيرم والشطرنج والألعاب التي يستخدم فيها النرد، هل يجوز اللعب بها وما الضابط لها؟ النرد والشطرنج من الألعاب القديمة، وقد تكلم العلماء في تحريمها، وكل ما تفرع عنها من ألعاب كالورق والكيرم وما يتبع ذلك كله من اللهو الباطل الذي يجب على المسلم أن يربأ بنفسه عنه، فهو مضيع للوقت شاغل للقلب. لو لم ينهي عن أي عمل صالح فهو من الباطل. وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن كل لهو يلمهوه المرء فباطل، ولم يستثن سوى التدرب في الرماية والفروسية وملاعبة الرجل امرأته. ما هو الدليل على أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة أمام المرأة، علما يا شيخ أن النساء أخذن من هذه الفتوى جواز لبس القصير والعريان الذي يظهر الظهر والصدر بل والسرة؟ تحديد العورة ليس بالاختيار، وإنما الشرع هو الذي يحدد العورة. والفقهاء لما ذكروا عورة الرجل عند الرجل وعورة المرأة عند الرجل بينوا، ولما ذكروا أن عورة المرأة ذكروا أن المرأة عند المرأة لا يجب عليها ستر سوى ما بين السرة والركبة. وهذا لو تتبعت كلام أهل العلم لوجدت أن كتب العلم طافحة في هذا بالنسبة للنساء، إلا مع النساء الكافرات أو مع من يخشى أن يصفن المرأة لأزواجهن إذا علم ذلك. نعم. هذه مدرسة تدرس خارج المنطقة، وتركب الحافلة قبل صلاة الفجر، ولا تصل إلى المدرسة إلا بعد طلوع الشمس، وتسأل: هل يجوز الصلاة بالحافلة وهي بالطريق سائرة؟ إذا خشي المسافر أن تفوته الصلاة وهو راكب، وتعذر الوقوف لأداء الصلاة، وصار الأمر بين أن تفوته الصلاة وبين أن يصلي راكبا، فلا حرج عليه في ذلك. نعم. لدي مبنى تحت الإنشاء في إحدى أحياء الهيئة الملكية، وقد اتضح لي أن المقاول المنفذ مقصر في الصلاة، وكذلك بعض العمال لا يؤدون الصلاة إطلاقا حسب ما ثبت، فماذا أفعل؟ هل أستمر في عقدي مع المقاول، وما هي نصيحتكم؟ لا شك أنك لا تستطيع التحلل من هذا العقد. وأما أمر الصلاة وما يتعلق به فيوكل إلى الجهة المختصة التي من شأنها القيام على أمر الناس للصلاة. ما رأي فضيلتكم في من يقول أن الجهاد الآن أفضل من تعلم التوحيد، وأن الأمة المسلمة تقتل ونحن ما زلنا نتعلم ولم نحرك ساكنا؟ هذه الأسئلة في الحقيقة أسئلة من لا يعرف حال المسلمين. أولا، لا يستطيع المسلمون أن يذهبوا إذا كان قصده بالجهاد جهاد الكفار. المسلمون الآن يخشون من أن يغزوا، ولا يؤمل أن يكونوا مهيئين للغزو. وإن كان قصده جهادا آخر فهذا شيء آخر لا ندري ما خباياه. وأما التوحيد وإخلاص العبادة له فهو أول الواجبات، وجميع الرسل الذين أرسلوا كانت أولى مهماتهم توحيد رب العالمين. ولا أحب أن يحصل تساهل في أمر التوحيد، فقد سمعت أكثر من سؤال فيه إبداء تسهيل أمر التوحيد، فلا أدري أهل مثل هذا السؤال نابع ممن ينتمي إلى جماعات لا تهتم بالتوحيد. بعض أئمة المساجد يتهاونون في صلاة الفجر وهم موجودون معنا، فهل من نصيحة لنا ولهم؟ الواجب على الإمام، إمام المسجد، أن يعطي الإمامة حقها، وأن يحافظ على القيام بها، وأن لا يتخلف عنها إلا من ضرورة. ولا يحل للإمام أن يترك الإمامة لمن ينوب عنه، سواء كان ذلك في صلاة الفجر أو في أوقات عدة. لا يحل له أن يتركها إلا في ضرورة تلزمه ترك يوم وساعة وقت أو نحوه. ثم لا يجوز له أن ينيب من يصلي عنه إلا بعد استئذان الجهة التي تملك الإذن في ذلك. فإن بعض الناس يفكر في رمضان أن يصوم في مكة، فيكلف من يصلي عنه ويقول: لا أقبض المرتب، أدعه له. ينبغي أن يتقيد في الإمامة بما يتقيد به في سائر الوظائف. عندنا ظاهرة في هذه المدينة، وهي أن النساء يمارسن رياضة المشي بسرعة وهن متحجبات، فهل في ذلك شيء؟ إذا لم يكن هذا المشي مظهرا محاسن ومبديا مفاتن، ولا يرى الرجال منهن ما يدعو لشر، فلا حرج في ذلك. يطلب مني أولادي إحضار جهاز الكمبيوتر أو جهاز الأتاري أو جهاز الأتاري، لأنهم يرونه عند زملائهم وجيرانهم، فهل أحضره لهم أم لا، وفقكم الله؟ لا أدري ما هذا الكمبيوتر، هل هو جهاز تدريب على عمل أم غير ذلك؟ زوجتي مريضة بالسرطان، أدعو لها بالشفاء حفظك الله. أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، وأن يشفي مرضى قلوبنا وأبداننا، وأن يحسن لكل إنسان من المسلمين العاقبة، وأن يمنحه الحياة السعيدة في الدنيا والحياة السعيدة بعد الدنيا. ما هو حكم الشرع في التأمين على السيارة؟